الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن الوقوف أيها الأحبة وتأمل بعض أيام الله عز وجل التي حصلت فيها انتصارات أهل الحق، إحياء للنفوس وملء للقلب بالتفاؤل، ويجعلها توقن أن العاقبة للمتقين مهما طال ظلام الباطل. كم نحن بحاجة لتذكر بعض أيام الله، خصوصا في هذه المرحلة من عمر هذه الأمة والتي قد اتفق عليها الشرق والغرب. إنما سأذكره معاشر الأحبة من أيام ليست قصصا من الخيال ولا أساطير تروى، بل هي من أيام الله عز وجل التي انتصر فيها المؤمنون بالجهاد والعلم والعمل والدعوة، وانتصروا أيضا بإقامة الحق والعدل والرحمة بين الناس. إن تاريخنا الإسلامي تاريخ مفعم بالذكريات، وفي تاريخنا أخبار لرجال عظماء مخلصين من علماء وقادة ومجاهدين، كانت لهم مواقف بطولية صدوا فيها عدوان المعتدي وأوقفوا الظالم عند حده. فتحتاج الأمة في هذا الوقت إلى علماء وقادة ودعاة ومجاهدين يصدون فيها عدوان المعتدي ويوقفونه أيضا عند حده. في أواخر القرن الرابع الهجري كانت العاصمة بغداد تئن من وطأة البويهيين، أولئك الجفاة الذين انحدروا من إقليم الديلم شمالي إيران وتسلطوا على الخلافة، فلم يعد للخليفة من أمر إلا المظاهر والشكليات. في هذه الفترة التي بدأ ظل الإسلام يتقلص في بغداد، كان الإسلام يزدهر ويتقدم في منطقة خراسان وأفغانستان. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أمتي كالمطر لا يدرى آخره خير أم أوله. فمن وعود الله جل وتعالى لهذه الأمة ألا يستأصلها، وسيكون فيها الخير والظهور حتى تقوم الساعة. فمن عجائب تاريخ الإسلام أنه كلما تقهقر في جهة تقدم في جهة أخرى، وما أن يتخلى عنه أناس إلا ويسخر الله جل وتعالى له أناسا آخرين، كما قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ففي فترة الضعف التي كانت تعيشها الخلافة في بغداد نبتت قوة في غزنة جنوبي غربي كابل من بلاد أفغانستان على يد أسرة تركية عميدها سبكتكين الذي بدأ الجهاد في أرض الهند. ثم جاء ابنه محمود الذي أظهر كفاءة عالية وشخصية قوية، فجمع إقليم خراسان كله تحت إمرته ووصل إلى الري وأذربيجان. وبارك الخليفة العباسي القادر بالله هذه السلطة السنية القوية، وربما وجدها سندا له تجاه الديلم البويهيين. كان السلطان محمود من أولئك الملوك المتدينين الذين يهتمون بالعلم ويقربون العلماء، ولاشتهار أمر السلطان في العالم الإسلامي حاولت الدولة الفاطمية الرافضية في مصر أن تستميله إليها، فأرسلت أحد دعاتها لكي يكلم السلطان، ولكن السلطان رحمه الله أدرك مغزى دعوتهم وقتل هذا الداعية وأهدى بغلته التي كان يركبها إلى شيخ مدينة هرات، وقال: كان يركبه رأس الملحدين فليركبه رأس الموحدين. إن أعظم مناقب السلطان محمود رحمه الله هو حبه للجهاد في سبيل الله، فكان يغزو كل سنة وكانت وجهته بلاد الهند، وقد وفق لفتح أقاليم كبيرة وتعرف أهلها على الإسلام. ثم إنه بلغ السلطان أن الهنود يقولون إن الذي خرب بلاد الهند وأضعفها هو غضب الصنم الكبير على سائر الأصنام، وكانوا يقولون عن هذا الصنم إنه يرزق ويحيي ويميت ويحجون إليه. وقد تجمع عند هذا الصنم مال كثير حتى بلغت أوقافه 10,000 قرية، وقدمه من البراهمة 1,000 رجل. وبين قلعة هذا الصنم وبلاد المسلمين مسيرة شهر ومفازة ماؤها قليل. فعزم السلطان محمود رحمه الله واستخار الله عز وجل في غزو هذا الوثن، وسار يطوي القفار ومعه 30,000 فارس وخلق من الرجالة. خرج ثانية أيام الفطر 416 من الهجرة، ووصل إلى القلعة في 14 من شهر ذي القعدة. فلما رأى الهلول تصميم السلطان بذلوا له أموالا جزيلة ليترك لهم هذا الصنم، وأشار بعض الأمراء معه على أخذ الأموال وإبقاء هذا الصنم لهم. فقال السلطان رحمه الله: إني فكرت في هذا الأمر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من الدنيا. وكان على الصنم من الحلي والجواهر ما لا يوصف. فدخل السلطان وزعزع الصنم بالمعاول فخر صريعا، ثم أحرقه وفرق الأموال على قادته وجنوده، وعاد إلى قريته غزنة من بلاد أفغانستان في شهر صفر 417 من الهجرة. أرسل السلطان محمود البشارة بهذا الفتح إلى الخليفة في بغداد يذكر فيه ما افتتحه من بلاد الهند، ويقول: إني فتحت قلاعا وحصونا وأسلم زهاء 20,000 من عباد الأوثان. رحم الله هذا السلطان المجاهد وجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. توفي ودفن في أفغانستان، كان فتحه وكسره للأصنام يوما عظيما من أيام الله عز وجل. إن هذا الدين أيها الأحبة، إن هذا الدين لا يحابي أحدا، إن تخلى عنه أهل الشرق أقامه الله على أيدي أهل الغرب. من كان يطرأ على بال أن تظهر قوة ودولة في أفغانستان بعد أن كانت القيادة لهذه الأمة في بغداد؟ فلله الأمر من قبل ومن بعد. ولننتقل من الشرق إلى الغرب. في القرن 5 الهجري انفرط عقد وحدة الأندلس وانقسمت إلى ممالك صغيرة، كل مدينة دولة تحكمها أسرة من الأسر الأندلسية، وكان أوسعهم مملكة وقوة مملكة وقوة محمد بن عباد صاحب إشبيلية وقرطبة. وقد تتعاون هذه الدول أحيانا أمام الزحف الآتي من الشمال وهم نصارى إسبانيا، وقد يختلفون ويستعين بعضهم بالعدو لمحاربة أهل ملته وجيرانه والعياذ بالله. فالوضع العام لا يدعو إلى التفاؤل. أرسل له أمير أحد الممالك: أيها الملك، إن الروم إذا لم تغزى غزا، ولو تعاقدنا مخلصين فللنا حدهم. وكان ملك النصارى قد قوي أمره وبدأ يزحف على المدن الإسلامية، وكانت طليطلة من أول مدن الأندلس العظيمة التي استردها الإسبان صلحا من القادر ابن يحيى بعد حصار دام 7 سنين. وكان ذلك 478 للهجرة. وبسبب تفرق ملوك الطوائف فإنهم كانوا يدفعون ضريبة لملك النصارى. من كان يتوقع أن مسلم الأندلس يدفعون الضرائب لنصارى إسبانيا لم يرضى، بل طلب المزيد من القلاع والحصون، وأرسل وفدا كبيرا إلى ابن عباس وعلى رأسهم يهودي، وفرض شروطا مذلة واستفزازية. فما تحمل ابن عباس رحمه الله هذه الشروط وهذه الاستفزازات من النصارى ومن رسولهم هذا اليهودي، فما كان منه رحمه الله إلا أن قام وضربه على وجهه حتى برزت عيناه ورفض هذه الشروط. وبدأ بعد ذلك كل فريق يستعد للقتال. سمع علماء قرطبة بما جرى ورأوا قوة النصارى وضعف المسلمين، واجتمعوا وقالوا: هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها النصارى ولم يبق فيها إلا القليل، وإن استمرت الأحوال على ما نرى عادت الأندلس نصرانية كما كانت. وساروا إلى أحد القضاة في ذلك الوقت يسمى القاضي عبد الله بن محمد بن أجهم رحمه الله، فقالوا له: ألا تنظر ما فيه المسلمون من الذلة وعطائهم الجزية للنصارى؟ وقد رأينا رأيا نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب أفريقيا تونس وما جاورها، ونعطيهم من أموالنا ونستعين بهم، فإذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله ضد النصارى. وكان المرابطون قد أقاموا دولة سنية قوية في بلاد المغرب تونس وما حولها. فقال هذا القاضي: المرابطون أصلح منهم وأقرب إلينا. قالوا له: فكاتب أمير المسلمين ابن تاشفين واطلب منه ليعبر إلينا. وكان ابن تاشفين هو الذي يحكم المرابطين في بلاد المغرب. وقدم عليهم المعتمد بن عباد وهم يتكلمون حول خطر النصارى، فعرض عليه القاضي ابن أدهم ما كانوا فيه، فقال له ابن عباد: أنت رسولي إلى ابن تاشفين. فسار ابن أدهم وأبلغ الرسالة إلى ابن تاشفين وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف. أدرك ابن عباد ضرورة حشد كل القوى لمواجهة نصارى الشمال. وعندما علم بعض ملوك الأندلس بعزم ابن عباد بأن يطلب العون من ابن تاشفين خوفوه وحذروه وقالوا له: إذا دخل ملك المغرب الأندلس فإنه ربما يأخذها ويتملكها ويذهب ملكك يا ابن عباد. فقال رحمه الله قولته المشهورة: لئن أرعى الإبل خير لي من أن أرعى الخنازير. يقصد رحمه الله أنه مستعد للتضحية بملكه وأن يرعى الإبل عند ابن تاشفين، فإن هذا خير له من أن يتغلب عليه النصارى ثم يرعى بعد ذلك الخنازير لنصارى الإسبان. عندما التقى ابن تاشفين بالرسول ابن عباد وكان ذلك في مدينة سبتة، أمر فورا عساكره بالعبور إلى بلاد الأندلس، ثم طلب بقية الجيش من مراكش حتى إذا تكاملت كل قواته عبر المضيق والتقى بابن عباد الذي أكرمه إكراما يليق به، وأمر أن توضع الجزيرة الخضراء جنوبي الأندلس تحت تصرفه. وتسامع المسلمون في الأندلس لوصول ملك المغرب، فخرجوا من كل البلاد يطلبون الجهاد في سبيل الله. لقد كان يوما عظيما من أيام الله عز وجل. علم ملك النصارى بوصول ابن تاشفين ومعه جيش كبير، فجمع فرسانه وسار من قريطلة وكتب إلى أمير المسلمين يغلظ له القول ويخوفه بما عنده من القوة والعدد. فكتب إليه أمير المسلمين رسالة من كلمتين: الذي يكون ستراه، فقط. فلما قرأها ارتاع لها وعلم أنه قد بلي برجل له عزم وحزم. قام المعتمد بن عباد بتنظيم كافة الإجراءات واتخاذ كافة التدابير مثل تنظيم الحراسة ومراقبة تحركات العدو، وأشرف بنفسه على كل ذلك، وكان عنده شبكة استطلاع قوية أمكن لها التوغل حتى قلب معسكر النصارى، واستطاعت إنذار ابن عباد في الوقت المناسب وفي فجر يوم الجمعة منتصف في شهر رجب عام 479 للهجرة بدأت معركة الزلاقة الشهيرة. وتلقى ابن عباد وفرسانه الصدمة الأولى من النصارى، وأحاطت جيوش النصارى به من كل مكان، وكان عسكر ابن تاشفين يبعد قليلا ولم يلتحم مع جيش الأندلس بعد. وصبر ابن عباد وظهرت شجاعته حتى أن الجراح قد أثخنت وطعن في أحد جنبيه وعقب تحته 3 أفراد، كلما هلك واحد قدم له آخر. ثم وصلت طلائع جيش ابن تاشفين واقتحمت جيش العدو وخففت هذا الضغط على ابن عباد، فاستعاد ترتيب جيشه والتقى مع ابن تاشفين وقاتل الطرفان قتالا شديدا. وعندما حان وقت الزوال ظهرت بوادر النصر وولى النصارى ظهورهم ونصر الله جل وتعالى دينه، وكان نصرا مؤزرا كبيرا. واستشهد في هذا اليوم جماعة من كبار العلماء فقد كانوا يقاتلون مع المسلمين. لم يرضى ابن تاشفين أن يأخذ شيئا من الغنائم، وكتب بالفتح إلى بلاد المغرب وإلى مسلمي شمال أفريقيا، فعمت الفرحة في جميع البلاد، وأخرج الناس الصدقات شكرا لله تعالى. شكر ابن عباد ابن تاشفين على نجدته للإسلام والمسلمين، وأعجب أيضا ابن تاشفين بصبر ابن عباد وحسن بلائه، وعاد أمير المسلمين قافلا راجعا إلى بلاده بلاد المغرب. كان حقا يوما عظيما من أيام الله عز وجل، أعز الله فيه دولة الإسلام وأذل فيه دولة النصارى. ولننتقل الآن ولندخل قلب أوروبا لنرى ماذا فعل صقور القوقاز هنا على الضفة الغربية من بحر الخزر. قزوين تقع داغستان بجبالها الشاهقة وأنهارها السريعة ولغاتها المختلفة وأعراقها الكثيرة على صغر مساحتها وقلة سكانها. دخل الإسلام مبكرا إلى هذه البلاد، فقد تم فتح أرمينيا وأذربيجان في عهد الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 للهجرة. ومن القواد الفاتحين سراقة بن عمرو وسلمان بن ربيعة الباهلي، وكانوا يسمون داغستان باب الأبواب، وكأنها مركز ومدخل لفتح بقية البلدان. وفي عام 105 للهجرة تم الفتح الإسلامي على يد مسلمة بن عبد الملك. انتشر الإسلام بين شعوب هذه المنطقة وتعايشت مع الدول الإسلامية المتعاقبة. وفي القرن 16 طمع الروس في الاستيلاء على داغستان فلم يفلحوا، ووجدوا مقاومة شديدة. وفي عام 1134 للهجرة أعادوا كرة مرة أخرى، وساق بطرس الأكبر جيشا استولى فيه على سائر السواحل الغربية لبحر الخزر، ولكن سرعان ما استرجعت هذه المناطق من الروس. وفي عام 1227 للهجرة رجع الروس للمرة الثالثة، واستطاعوا أن يسيطروا على بلاد داغستان وما جاورها. وتخلى المسلمون في ذلك الوقت وهم الدولة العثمانية وغيرها من الدول القائمة يومئذ عن أن يساعدوا إخوانهم المسلمين في بلاد داغستان، بل واستسلم أمراء البلاد للحكومة الروسية. عندئذ ثار الشعب على الروس، وأيضا ثاروا على الأمراء، وتولى القيادة العلماء وتلاميذهم، وكأنهم سبقوا سائر الناس في معرفة أن ضررهم هو من حكامهم الذين يبيعون حقوق الأمة بلقب أو لذة فارغة. قام العلماء بالإصلاح الداخلي أولا، وهو أن تكون المعاملات وفقا للشريعة الإسلامية. وتزعم تلك الحركة أحد القضاة في ذلك الزمان يسمى القاضي محمد، وقد لقب بعد إذن بالغازي محمد. استطاع الغازي محمد السيطرة على قبائل المنطقة، وامتدت دولته إلى الشيشان، وانتصر على الروس في عدة مواقع. وكان من مساعديه المقربين شيخ فاضل يسمى الشيخ شامل، الذي اشتهر بصرامته وإخلاصه. حوصر الغازي محمد ورجاله، وبعد استشهاد عدد من المجاهدين قال للشيخ شامل: سيقتلوننا جميعا دون أن نسبب لهم أدنى خسارة، الأفضل أن نخرج وأن نقاتل. وعندما اندفع خارجا سقط رحمه الله برصاص العدو، ورأى شامل جنديين واقفين في مواجهة الباب، وبلمحة بصر قفز خارجا من الباب فاستدار الجنديان، ولكن شامل قطعهما بالسيف وشق طريقه بين حراب الأعداء بعد أن جرح 15 جرحا، والتجأ بعد ذلك إلى الجبال. التف الداغستانيون حول الشيخ شامل بعد استشهاد الغازي محمد رحمه الله. قاتل الشيخ شامل الروس لمدة 25 سنة، ومعه آلاف المجاهدين من داغستان والشيشان. وفي إحدى المعارك خسر الروس 3000 قتيل. وفي عام 1200 54 للهجرة اندلعت الثورة في الشيشان، وأعلنت قراها القريبة من داغستان خضوعها للشيخ شامل. حاول الروس معاقبة الشيشانيين ولكنهم تعرضوا لهزيمة منكرة. افتتح شامل جميع الفصول التي كانت مع الروس وغنم منهم 35 مدفعا ومؤنا كثيرة، وأخذ أعدادا من الأسرى. وعمل الشيخ شامل على تطوير الصناعة الحربية وخاصة صناعة المدافع، كما أنشأ مصنعا للذخيرة. وفي هذه المعارك الطاحنة مع الروس أسر ولده عبد الرحمن، وفي المقابل تمكن هو أيضا أن يأسر أميرات من جورجيا ليبادل الروس بابنه عبد الرحمن. عندها وضعت روسيا كل إمكاناتها الحربية في قتال الشيخ شامل، وما زالت روسيا توالي الزحوف وتستولي على الفصول، حتى اضطر الشيخ أن يلتجي إلى الجبال وأن يفتح معارك صغيرة مع الروس. وفي إحدى القرى الجبلية المرتفعة تحصن الشيخ بعدد محدود من المجاهدين، تدخل بعض الأمراء المسلمين بالصلح ودعوته للاستسلام، ولم يكن الشيخ ينتظر أي مساعدة من العالم الإسلامي. قاتل الشيخ حتى آخر لحظة، ولم يبق في القلعة معه سوى 300 شخص، وقاتلت معه حتى النساء. تردد الشيخ شامل في الاستسلام وأن يقبل هذه الشروط. استطاع أحدهم أن يصل إلى مقره وحياه قائلا: يا شيخ شامل، العالم كله يعرف مآثرك والمجد الذي أحاط بشخصك، وعليك أن تخرج الآن لمقابلة القائد الأعلى، يقصد قائد الجيش الروسي. خرج البطل من قريته محاطا بثلة من المجاهدين. ترجل شامل عن ظهر جواده، وكان يلبس إزارا أخضرا وعلى رأسه عنامة بيضاء، ووقف أمام قائد الروس ووضع يده اليمنى على مقبض سيفه، وألقى نظرة على جبال داغستان ثم قال: لقد حاربت 25 سنة أدافع عن وطني، جروحي تؤلمني ولم تلتئم أبدا. تلقى شامل بعدها الإذن بالرحيل إلى مكة، فأخرج من داغستان مع أفراد أسرته، وبعد 11 شهرا من وصوله توفي في المدينة النبوية رحمه الله تعالى ورضي عنه. جروحي تؤلمني ولم تلتئم أبدا. تلقى شامل بعدها الإذن بالرحيل إلى مكة، فأخرج من داغستان مع أفراد أسرته، وبعد 11 شهرا من وصوله توفي في المدينة النبوية رحمه الله تعالى ورضي عنه. كيف استطاع هؤلاء القلة في هذه الجبال وتلك الكهوف الانتصار على دولة كبرى بعددها وعدتها؟ وإن هزموا بعد إذن بسبب التفوق التقني الغربي، ليس هناك إلا جواب واحد: إنها أمة سليمة الإيمان، نقية الجوهر، لم يتم بعد تغريبها ولا تبجينها. كانت القيادة للنخبة التي أعطاها المجتمع مقاليده، وهم العلماء وهم المشايخ وطلاب العلم. رحم الله الشيخ شاملا وبارك في جهوده، حقا لقد كان يوما عظيما من أيام الله عز وجل. وأيضا من أيام الله ما حصل للأزهر في مصر. كان الأزهر من أبرز المعاهد الدينية والحصون العلمية في تاريخنا الحضاري. وفي أواخر القرن 18 كانت أوضاع مصر أوضاعا متردية من الناحية السياسية، فحكامها من المماليك يحاولون الانفصال عن الدولة العثمانية، وهم فئة أتقنت فن القتال ولكنها أتقنت أيضا الظلم وأكل أموال الناس. وكان لعلماء الأزهر صولة وقوة، فكانوا يردعونهم عن الظلم ويبطلون كثيرا من قراراتهم المخالفة للشرع. ومن أكثر الحوادث حادثة الشيخ الشرقاوي رحمه الله تعالى عندما جاءه الفلاحون يشكون إليه ظلم الجنود الذين يطلبون منهم ما لا قدرة لهم عليه، فقام الشيخ وأقفل الأزهر وأمر الناس بإغلاق الأسواق، وتعاون معه في ذلك عدد من المشايخ وأدعن الحكام والتزموا بما شرطه عليهم العلماء ووقعوا وثيقة على ذلك. وأما الدولة العثمانية فقد كانت مشغولة بحروبها مع الروس، وفرنسا وبريطانيا كانت تتنافسان للسيطرة على البحار والمواقع المهمة في العالم. ومن هنا جاءت فكرة القائد الفرنسي نابليون لغزو مصر حتى يقطع الطريق على بريطانيا في السيطرة على البحر الأبيض المتوسط. تمكن نابليون دخول مصر بعد مقاومة شعبية من أهالي الإسكندرية، وعندما اقترب من القاهرة انهزم المماليك في أول معركة اصطدموا بها مع الفرنسيين، لأنهم كما وصفهم المؤرخ الجبرتي رحمه الله إنما كانوا حريصون على حياتهم ورفاهيتهم، معتزون بجمعهم، محتقرون شأن عدوهم، مختلفة آراؤهم. دخل نابليون القاهرة وزين له جواسيسه أن يكتب منشورا يتظاهر فيه بحب الإسلام لعله يخدع بذلك أهل مصر، لكن لم يصدقه أحد. فشلت الحكومة السياسية في مصر والعسكرية أن تقاوم الغزو الفرنسي، فانتقلت القيادة طبيعية إلى من؟ إلى علماء الأزهر. وهذا شيء طبيعي، إذا تخلى الحكام عن دورهم في أي مرحلة من مراحل التاريخ فإن الشعوب تتوجه تلقائيا إلى العلماء. عرف نابليون هذا الأمر وأن القيادة والمسؤولية أصبحت العلماء، فاستدعاهم إليه، فلما استقروا نهض وبيده أقمشة بلون العلم الفرنسي فوضع واحدا منها على كتف الشيخ الشرقاوي كبير العلماء في ذلك الوقت رحمه الله، فرمى به الشيخ على الأرض وتغير لونه، فقال الترجمان قصده تعظيمكم بوضع هذه الشارة وبذلك يعظمكم الناس، فلم تنطلي هذه الحيلة عليه رحمه الله. تحرك العلماء وقادوا الثورة ضد الفرنسيين، وأغلقت القاهرة أسواقها، وعمت هذه الثورة كل المناطق شمالي القاهرة، وسمع أهل الحجاز بدخول الفرنسيين بلاد مصر، فقام أحد العلماء في ذلك الوقت يسمى الشيخ الكيلاني رحمه الله تعالى وكان مجاورا بمكة، قام يحرض الناس بأن يساعدوا إخوانهم في مصر، وقدم منهم 600 من المجاهدين، وانضم إليهم أهل ينبع وجملة من أهل الصعيد، وقاوموا جميعا الفرنسيين في جنوب مصر. فوجئ نابليون بهذه الثورة فأمر بأن تدك المدفعية الجامعة الأزهر وما حوله من الأحياء، لأن الأزهر كان يمثل القيادة لهذه الأمة. واستمر الضرب في منتصف النهار وحتى المساء، وفي اليوم الثاني دخل جنود فرنسا الأزهر وهم راكبون الخيول وكسروا القناديل وهشموا خزائن الطلبة ونهبوا الأواني ورموا أيضا بالمصاحف على الأرض، وأعدم نابليون في ذلك اليوم 13 من مشايخ وكبار علماء الأزهر، منهم الشيخ أحمد الشرقاوي وعبد الوهاب الشبراوي وغيرهم رحم الله الجميع. رجع نابليون إلى فرنسا وقامت ثورة ثانية في القاهرة يقودها علماء آخرون، وقاوم الشعب المصري مقاومة كبيرة واستطاعوا إنشاء المصانع لإصلاح الأسلحة وصنع المدافع. ثم أقدم طالب أزهري من مدينة حلب على قتل القائد الفرنسي كليبر. رحل بعدها الفرنسيون بعد هذه الحادثة، رحلوا وخرجوا من مصر بعد أن بقوا فيها مدة 3 سنوات. لقد كان يوما عظيما من أيام الله جل وتعالى. وأيضا من أيام الله ذلك اليوم الذي دخل وجاء فيه التتار بخيلهم ورجلهم، جاءوا بجيش لا يعرف أين أوله وأين آخره، وكان ذلك في رمضان عام 658 للهجرة حين دخل التتار ديار المسلمين فدخلوا أرض الشام فخربوا ودمروا وذبحوا وشردوا وعزموا بعد ذلك النصر المؤقت الذي حققوه أن يتوجهوا إلى الديار المصرية. فبلغ الملك المظفر قطز رحمه الله تعالى ما كان من أمر التتار على الديار الشامية وعزمهم بالتوجه للديار المصرية فبادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه حتى انتهى إلى الشام. فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة 25 من شهر رمضان المبارك. فلما رأى قطز رحمه الله عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين معه لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح ويدعو لنا الخطباء والناس في صلاتهم. فالتقى الفريقان واقتتلوا قتالا عظيما والمسلمون في بلاد المسلمين يدعون لإخوانهم المجاهدين في ذلك اليوم الفاضل يوم الجمعة. وأبلى المسلمون بلاء عجيبا في مقدمتهم ملكهم المظفر قطز رحمه الله فقتل جواده الذي كان يقاتل عليه فترجل وبقي واقفا على الأرض ثابتا والمعركة في أوج احتدامها وهو في موضع السلطان في القلب. فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان ليركبنها فامتنع قطز وقال لذلك الأمير ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. ولم يزل كذلك حتى جاءوه بالخيل فركب ولامه بعض الأمراء على امتناعه الركوب منذ البداية وقالوا له فلو أن بعض الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال رحمه الله أما أنا فكنت سأذهب إلى الجنة وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. وقد قتل فلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك فأقام للإسلام من يحفظه من غيرهم. إنها كلمات خالدة قالها الملك المظفر قطز رحمه الله يصفرها التاريخ كانت من المسلمات عندهم. نعم لقد مات فلان وفلان ممن كان لهم شأن في الإسلام فهل ضاع الدين؟ لا ولن يضيع الدين لأنه دين الله عز وجل ليس دين فلان أو فلان. والإسلام غير مرتبط بأشخاص إذا ماتوا أو ذهبوا ضاع الدين معهم ولا أيضا مرتبط بدولة إذا ذهبت ضاع الإسلام معها بل هو دينه سبحانه وتعالى يظهره متى شاء كما قال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعلى أيدي من يشاء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. البعض يظن جهلا أن الدين مرتبط بجهة معينة أو أن التعاليم الإسلامية لا بد أن تؤخذ من مصدر واحد لا يتغير وهذا غير صحيح. فليس في الإسلام نظام الكهنوت وإنما الشرع يؤخذ من كل من فقهه وتكلم بعلم وكان كلامه صحيحا موافقا للدليل بغض النظر عن لونه أو بلده أو جنسيته. ماذا حصل بعد ذلك وكيف انتهت هذه المعركة؟ صبر المظفر الملك المظفر قطز ومن معه من المسلمين فنصرهم الله جل وتعالى وهزم أعداؤهم هزيمة هائلة وقتل أمير المغول وجماعة من بيته ولحق الجيش الإسلامي بالتتار يقتلونهم في كل مكان وفي كل موضع إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب. وهرب من دمشق منهم خلق كثير فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم وفرح المسلمون بنصر الله عز وجل فرحا شديدا وأيد الله جل وتعالى الإسلام وأهله تأييدا عظيما في ذلك اليوم وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دينه وهم كارهون. فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة للنصارى التي خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقوا النار فيما حولها فاحترق دور كثيرة للنصارى وملأ الله جل وتعالى بيوتهم وقبورهم نارا. ثم جيء بعد ذلك برجل رافضي عجوز كان يعمل لصالح التتار ولصالح النصارى وقتل وسط العامة لأنه كان خبيث الطوية مصانعا للتتار على أموال الناس وقتلوا جماعة مثله من المنافقين فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نعم، كان يوما عظيما من أيام الله جل وتعالى. إن تاريخ البشر أيها الأحبة تاريخ حافل بأقدار من الخير والشر، دارت بشأنها سنن، وجرت بسببها ابتلاءات، وحصلت بعدها تغيرات في أحوال الأفراد والمجتمعات والأمم والدول. فما أشد احتياجنا في أوقات الشدائد إلى النظر في الثوابت الشرعية والسنن الإلهية لنقيس عليها الأمور ونعتبر بها بعد ذلك في التغيير، وننطلق منها في التأملات والتوقعات والتحليلات، ثم بعد ذلك في التحركات والتصرفات وأداء الواجبات. فالأيام لا تزال تتوالى بجديد بين خير وشر ونفع وضر ومحن ومنح يختبر فيها الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله جل وتعالى أراد من عباده أن يفقهوا سننه الكونية مثلما هداهم إلى سننه الشرعية، فقال سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. إن من سنن الله التي تجري عليها الوقائع والحوادث هي المسماة في القرآن بأيام الله، سماها جل وتعالى في كتابه بأيام الله. وكما أن السنن تحتاج إلى من يستخرجها ويعرف الناس بها، فإن أيام الله جل وتعالى أيضا تحتاج إلى من يلحظها وأن يذكر الناس بها، وهي تجري على البر والفاجر والمؤمن والكافر. قال جل وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومعنى أيام الله وقائع الله في الأمم الثالثة، والأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية. إن أيام الله هي تفسير لسنن الله، فتلك السنن ليست معاني مجردة أو افتراضات محضة، بل هي حكم وتطبيق ودرس وشرح وعظة وعبرة. ولكن ها هنا أيضا معنى عظيما يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل، وهو أن أيام الله عز وجل التي تفسر سننه ليست ماضية فقط، بل هي حاضرة وأيضا مستقبلة. فكما جرت بشأن السنن أيام ووقائع في الماضي الغائب عنا، فهي تجري أيضا في الحاضر المحيط بنا والمستقبل البعيد عنا. وكل هذا يؤكد الفائدة العظمى والأهمية القصوى للنظر في تلك السنن واستحضار الحقائق المحتفة بها، لأنها حكم الله عز وجل الذي لا يخالف ولا يستطيع أحد عصيانه. فلئن كان بإمكان العصاة أن يخالفوا حكم الله الشرعي، فإن أحدا من الخلق لا يستطيع الخروج قيد أمله عن حكمه القدري، وتجيء أيام الله جل وتعالى بما فيها من محن أو منع لكي تثبت ذلك كله. ما أحوجنا في أوقات الأحداث الجسام إلى أن نذكر أنفسنا وأن نذكر الناس بأيام الله، وأن نبصر أنفسنا وأن نبصر الناس بسنن الله الكونية القدرية، مع إرشادهم أيضا إلى الشرعية منها. فالأحداث الكبرى قد تطيش فيها عقول، وقد تزل فيها أقدام وأقوام، وتضل أفهام آخرين، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن حركة التغيير على مستوى الأمم والجماعات والأفراد والدول حركة لا تتوقف، فإما أن تكون إلى الأحسن وإما أن تكون إلى الأسوأ. فأما التي إلى الأحسن فتحكمها السنة القائلة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما من أهل قرية ولا بلد ولا دولة ولا مجتمع كانوا على ما كره الله من المعصية ثم تحولوا عنها إلى ما أحب من الطاعة، إلا حولهم الله جل وتعالى عما يكرهون من العذاب إلى ما يحبون من الرحمة. وأما التغيير إلى الأسوأ فتحكمه السنة القائلة: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ومن سنن الله سنة العزة والذلة، فالعزة لله، وقد كتب العزة قدرا للمستقيمين على دينه شرعا، فبقدر استقامتهم تكون عزتهم. فقال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولهذا فإن من أراد العزة فليستمدها منه وحده سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أما أولئك الذين يريدون أن يستمدوا العزة من عند غير الله فأولئك لهم شأن آخر. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وأيضا من سنن أيام الله سنته جل وتعالى في موجبات النجاة، يتطلع بعض الناس إلى النجاة إذا جاء أمر الله جل وتعالى بالكوارث أو المحن أو الحروب أو الابتلاءات أو الفتن، يتطلعون للنجاة منها عند بشر مثلهم ضعاف. وكيف غفل هؤلاء عن أن النجاة من المحن والفتن تكون بالتوكل على الله والإيمان والتقوى؟ كيف لا وفيها أعظم النجاة؟ قال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقد نجى الله جل وتعالى أصنافا وأصنافا من المؤمنين من الرسل وأتباع الرسل من أنواع شتى من المحن والابتلاءات والفتن والبلايا. فنجى الله نوحا ومن آمن معه، ونجى هودا ومن آمن معه، ونجى صالحا ومن آمن معه، ونجى لوطا ومن آمن معه. نجى الله جل وتعالى هؤلاء الرسل، ونجى أيضا أتباعهم من نوائب وشدائد ومصائب حلت بأقوامهم. وقد كان الدعاء بالنجاة بعد تحقيق الإيمان هو أقرب سبل النجاة، ولا يشابهه في الأثر إلا القوة في القيام بالحق وقت الفتن. وأما عن سنن أيام الله جل وتعالى في موجبات الهلاك، فإن القانون في ذلك أن الله تعالى لا يهلك أمة ظلما ولا يهلك أمة بغير نذير وتحذير. قال الله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فلا بد من انحراف ما يستوجب الهلاك، وقد نص القرآن على جملة من الانحرافات المستوجبة والموجبة للهلاك الذي قد يكون هلاك استئصال أو هلاك تعذيب واختبار. وقد يسلط الله جل وتعالى العذاب على الكافرين، وقد يبتلى به بعض المسلمين أيضا، إذ إنهم لا يخرجون عن السنن الإلهية إذا فرطوا في الشرائع الدينية. فمن موجبات الهلاك التي تجري بها سننه جل وتعالى الظلم والطغيان. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقد أخبر القرآن أن الظلم والطغيان كان يعقبان خلف إهلاك دول عظمى وقوى كبرى كانت ذات عمارة وحضارة، كما قال سبحانه: وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. وأيضا من موجبات الهلاك البطر والأشر وعدم الشكر. قال الله تعالى عن قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأيضا من موجبات الهلاك الجبروت والبطش. قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل من محيص. وأيضا من موجبات الهلاك السكوت عن قول الحق وترك الإصلاح. قال تعالى: فلو كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأيضا من مجبات الهلاك العظيمة موالاة الظالمين والله المستعان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وأيضا من موجبات الهلاك معاداة المؤمنين. نعم، معاداة المؤمنين. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن أيام الله تعالى أيها الأحبة قد تأتي بالهزيمة والخذلان كما أنها قد تأتي بالنصر والتمكين، لكن من السنن الثابتة في أيام الله أن نوقن أن هذا الدين منصور وأن الله تعالى قد قيض له طائفة لا يخلو منها زمان إلى آخر الزمان. ومن صفات هذه الطائفة أنها على الحق والسنة وأنها ظاهرة على هذا الحق معينة به وأنها منصورة بالحق مقاتلة عليه وأنها محفوفة بمن يسلمونها ويخذلونها وأنها أيضا محاطة بالمخالفين لها وأنها لا يضرها هذا الخذلان وتلك المخالفة وأنها جامعة لشرائح مختلفة من الأمة وأن الله يبعث منها المجددين لهذا الدين وأنها لا تنحصر بمكان واحد ولكنها تنتقل عبر الزمان في أكثر من مكان وأنها باقية إلى يوم القيامة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تزال عصابة من أمتي قائمين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. إن كل السنن الإلهية المذكورة وغيرها كثير تحققت بشأنها أقدار ووقائع وتواريخ وحوادث هي من أيام الله عز وجل، وقد مضت بها سنة الأولين وستمضي أيضا عليها سنن الآخرين. وقد ظل هذا الدين وظل الإسلام عزيزا شامخا وسيبقى كذلك إلى ما شاء الله. فلنتدارس أيها الأحبة هذه الأيام وهذه السنن ولنذكر الناس بها. فالخوف ليس على هذا الدين والخوف ليس على الإسلام ولكن على من يتخلف عن ركب الإسلام. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله.